الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فلا نزال بحمد ربنا عز وجل نتابع حديثنا حول تفسير سورة الأنفال. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم آمين. اللهم علمنا وإياكم ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، وزدنا يا مولانا من لدنك علما، افتح لنا وإياكم أبواب فهم كتابه الكريم، وقنا وإياكم شر ظلمات الجهل والوهم، واجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. السورة الكريمة استهلت هذا الاستهلال بهذا السؤال عن الأنفال. قلنا سمت الغنائم أنفالا، فالغنيمة حتى العرب كانوا يسمونها كذلك، النفل عندهم مشتق من النفل وهو الزيادة، فالغنيمة زيادة، الغنيمة زيادة عن المقصود من الحرب عند أهل الجاهلية وأهل الإسلام مع اختلاف في المقصود. إذن أهل الجاهلية لهم مقصود أصلي في الحرب سوى الغنيمة، وأهل الإسلام كذلك مع اختلاف المقصود. أهل الجاهلية يبغون الفخر بالانتصار وإبادة أعدائهم، لكن المسلمين يبغون في الدنيا أن تكون كلمة الله هي العليا، وفي الآخرة لا يبغون إلا الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لم يذكر شيئا سوى الجنة، وجعلها صفقة بيعة. ولو تأملت هذه في سورة التوبة بعد سورة الأنفال التي نحن بصدد الحديث عنها، وكأن السورة فيها تفاصيل أكثر لبعض ما أجمل في سورة الأنفال. سورة الأنفال ذكرت الإيمان الحق، الإيمان الكامل. سورة التوبة ذكرت أصناف المؤمنين ودرجاتهم، وذكرت كذلك أشكال النفاق عياذا بالله من النفاق وأهله. فكما أن في المؤمنين مؤمنون حقا، وفي الكافرين كافرون حقا، كما قال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اللهم قنا شر ذلك. فالناس في الإيمان والكفر والنفاق درجات، اللهم ارفع درجاتنا وإياكم في الإيمان وفي الجنة، اللهم آمين. سورة التوبة التي جاءت فيها هذه الآية في أواخر السورة، يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، في سورة التوبة كم آية؟ 129. إن الله اشترى تقريبا 110-111، يعني أنا في أواخر السورة بعد طول بيان في النفاق وأهله وصفاتهم والإيمان ودرجاته، وجاءت بعد كلام عجيب عن النفاق بعد قوله تعالى: في المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هذه الآية من أبدع الآيات في بيان قيمة الأعمال، أن أصل قيمة العمل الصالح ينبع من القلب. ولذلك حتى المساجد التي هي أشرف بقاع الأرض، إذا غابت عنها النوايا الصالحة فقط، فكيف إذا اشتملت القلوب على النوايا الفاسدة؟ يصبح المسجد على شرفه مجرد بنيان. يعني في أول السياق سماه مسجداً، قال: والذين اتخذوا مسجداً ضرارة. في آخر السياق سماه بنيانا، قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. إذن العمل إن كان لغير وجه الله، خاصة إن صحبته نية فاسدة، فكأن نفس العمل يظل يتردد في قلب صاحبه، يزيده ريبة على ريبته، ويعيش كذلك والعياذ بالله. قال: إلا أن تقطع قلوبهم، اللهم قنا وإياكم شر ذلك. ولذلك بعدها مباشرة نقلنا هذه النقلة يحدثنا عن شكل من أشكال الإيمان الكامل كذلك، اللهم ارزقنا وإياكم. إن الله اشترى من المؤمنين، هذا كلام عن خواص المؤمنين، عن المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله ولم يريدوا من الله إلا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الجنة لا غير. لذلك في ملاحظة هنا، القرآن ذكر كثيرا بذل الأنفس والأموال، لكنه في كل موضع يقدم الأموال على الأنفس. يعني في سورة النساء، في سورة الأنفال، في أربع مواضع في سورة التوبة، في سورة الصف، كله يقدم الأموال على الأنفس. معايا؟ في سورة الصف الآية المشهورة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، مثلا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين. في كل السياقات سبع آيات في القرآن يقدم الأموال على الأنفس، لكن هنا في سياق سورة التوبة قدم الأنفس على الأموال. ليه؟ الناس لفرط حبهم للأموال، كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، والناس يعشقون المال إلا من رحم ربك، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حتى أن الناس يضحون بأنفسهم لأجل المال، يضيعون أعمارهم وأولادهم لأجل المال، يتقاتلون ويقتلون لأجل المال. فلما ذكر الله بذل الناس قدم المال على الأنفس، لكن لما ذكر بذلاً بطلب من الله، لأن الله هو إيه؟ هو الذي اشترى. لما كان البدء من الله قدم الأنفس على الأموال، وكأنه يعيد في أذهاننا ترتيب القيم، كأنه يقول أنفس الناس، نفسك التي تستهين بقدرها عزيزة كريمة على الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني وإن كانت هينة عندك وعند كثير من الناس، لكنها كريمة على الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في بيعة العقبة الثانية، سيدنا عبد الله بن رواحة قال يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما شئت، فقال أشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قال فما لنا إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. إذن من اللحظة الأولى الأنصار ما بايعوا إلا على إيه؟ إلا على الجنة. فقال عبد الله بن رواحة ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إيه الإقالة في البيع؟ الإقالة أن يقبل البائع عودة المشتري في البيع، والاستقالة طلب المشتري الرجوع في البيع. قالوا لا نقيل ولا نستقيم. من روائع كلام الإمام الطيبي رحمه الله يقول البائع المتمسك بالمبيع لا يميل إلى قبول الإقالة، صح؟ فهم رضوان الله عليهم لا يقيل ولا يستقيل. قال والله عز وجل لا يقيل ولا يستقيل، لذا قال بعدها وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لاحظ إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه. هذا معناه إنه لا يقيل ولا يستقيل. قال ثم لم يكتفي بذلك حتى ذكر صك البيع، فقال في التوراة والإنجيل والقرآن أنه شرف هذا البيع فثبته في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن. أين النصر من هذا البيع؟ يعني البيع أنفس وأموال في مقابله في مقابل الجنة، والنصر والتمكين في الأرض والانتقام من الظالمين، كل ده زيادة فضل ممن اشترى منهم عز وجل. إنما هو ليس داخلا في أصل إيه؟ صفقة البيع. ولذلك في سياق سورة الصف سماها تجارة كذلك، والتجارة في القرآن في ستة مواضع، أربعة منها في التجارة المعتادة، زي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، واثنان منها في غافر والصف هي فقط التجارة بيننا وبين الله. فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، لكن هذه تجارة مختلفة عن كل تجارة، هذه تجارة تنجيكم من عذاب أليم، اللهم نجنا وإياكم. قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها. إذن هذه الأخرى إيه؟ زيادة على المقصود. وإن كنتم تحبونها، وأخرى تحبونها، هذه مبالغة في الفضل، يعني هذه الزيادة زيادة تفضل. ومن عظيم فضله أنه زادكم ما تحبونه، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها، اللهم ردنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، اللهم اجعلنا وإياكم أهلا لبشرى. وضح المعنى؟ في آية التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الجزء الأخير من سورة التوبة كان بداية لتنظيم العلاقات، لكنه بدأ بأعظم العلاقات وهي علاقة المؤمن بربه، فكأنه يقول أصل العلاقة بيننا وبين الله قائم على هذه البيعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وإن كان هذا أصل العقد بيننا وبين الله، فمعناها إيه؟ الثمن لا يغيب عن طالبه. كانت القضية كلها مبنية على هذه الصفقة، وإحنا لا ننتظر من الله كأصل الصفقة إلا إيه؟ إلا الجنة، والنصر والتمكين هذا إيه؟ زيادة. ولذلك لا يدركها الكل، البعض يموت قبل أن يأتي الناصر لأنه ليس هو المقصود في الأصل. ولذلك في قوله فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، في قراءة، هذه قراءة الجمهور، في قراءة حمزة والكسائي فيقتلون ويقتلون، فقدم الذين يقتلون هذا الذي يقتل ربما لم يدرك من النصر شيئا، لكن أدرك أصل الصفقة الجنة. ولذلك الأصل لا يغيب، إن كان اعتقادنا لا يزال سليما، إن كان أصل الصفقة قائما في قلوبنا، فذكر الجنة لا يغيب عن عقولنا، لأنها هي المطلوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. وإذا لم تغب الجنة عن بال طالبها، هم يسعى لها ويفر من كل ما يحول بينه وبينها. اللهم يسر لنا أسبابها يا رب العالمين. إذن الجملة الأولى فقط من الصورة، استهلال الصورة ينظم هذا الأمر، يقول يسألونك عن الأنفال. مجرد هذا الاسم أنفال أفادنا هذه الفوائد، أن هذه أمور زائدة عن المقصود، والمقصود هو الجنة، وأن تكون كلمة الله هي العليا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لذلك لأنها نفل، لأنها زيادة، عاملها معاملة الزيادة، حتى أهمل شأنها في أول الأمر، وإن كان فصلها في آخر الأمر لما قال في السورة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الكلام. لكن في بداية السورة لم يفصل شيئا، كأنه يقول دع عنك أمر الأنفال، إنما التفت إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أهم، إلى ما يعنيك، إلى الواقعة التي كادت أن تذهب بالأهم. إن كان الأصل هو الإيمان، والرابط بيننا هو أخوة الإيمان، فضياع أخوة الإيمان أعظم من ضياع النصر ذاته. ولذلك قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول دع أمر الأنفال لمن يملك أمرها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. انشغلوا بأمركم، انشغلوا بإصلاح ما بينكم، اللهم أصلح ما بيننا. ولذلك لأن هذه رابطة الدين، قال ألا وإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اللهم قنا وإياكم شر ذهاب ديننا يا رب العالمين. من بين كل ما ورد في إصلاح ذات البين حديث أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث أعجبها إلي، لكن أنا أقرأ النص بهدوء ونحاول أن نعيش مع النص الكريم. الله يرزقنا وإياكم وعي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فبقدر ما تعي كلامه صلى الله عليه وسلم يجعل الله لك نصيبا من نظرة الوجه إن شاء الله في الدنيا والآخرة. اليوم تذكرت بعض مشايخنا رحمهم الله ممن كانوا يعتنون كثيرا ببيان ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الدقة. قلت إن كان أمثالنا ممن يسعى في أن يعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعل لنا حظا من بركته في الدنيا والآخرة، فما بالك بهؤلاء الذين فتحوا أبواب الوحي، الذين علموا من يسعى أن يعلم الناس، أن يعلم الناس. هؤلاء نضر الله وجوههم ألف مرة وجزاهم الله عنا وعنكم كل خير. قلت لهذا كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لم يزل يدعو للإمام الشافعي بهذه الصورة، يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر للشافعي، اللهم اغفر لهم جميعا وارض عنهم واجزهم عنا خير الجزاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة عز وجل. الجثو هو إيه؟ النزول على الركب. رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة. اللهم أحسن عاقبتنا وإياكم. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ يعني هذا الطالب طلب في حال أن المظالم أفنت حسنات أخي، ربما أصحاب مظالم أخر، اللهم قنا وإياكم شر المظالم. قال: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليحمل من أوزاري. عند هذه اللفظة سيدنا أنس يقول: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك اليوم عظيم، يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. لاحظ أنه حتى لم يشفق على أخيه لما أخبر أنه لم يبقى من حسناته شيء. هذا ليس نقصا في أخوة الإيمان، لكن لعظمة ذلك اليوم، لشدة اليوم، هو محتاج لمن يحمل عنه من أوزاره ولو كان أقرب الناس. اللهم اغفر لنا وإياكم ذنوبنا. فقال الله تعالى للطالب، هذا الذي يطلب حقه من أخيه: ارفع بصرك فانظر في الجنان، ارفع بصرك فانظر في الجنان. قال: فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، اللهم ارزقنا وإياكم. لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا؟ يعني هو من روعة ما رأى لم يتصور إلا أن يكون إما لنبي أو لصديق أو شهيد. هذا من الأحاديث القليلة التي ذكرت، أنا لا أعلم سواه ذكر مدائن من ذهب. إحنا قرأنا عن الأواني الذهب، القصور الذهب، لكن مدائن، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. فقال: هذا لمن أعطى الثمن. يعني لا يلزم أن يكون نبياً أو صديقاً أو شهيداً، فقط إيه؟ يعطي الثمن. قال: يا رب، ومن يملك ذلك؟ يعني ومين يملك ثمن مدائن من ذهب؟ قال: يا ربي، ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملك. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العفو. قال: أنت تملك. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب، فإني قد عفوت عنه. قال الله عز وجل: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. من عجيب جمال اللفظ أنه حتى لم يؤمر أن يدخل الجنة، إنما خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. اللهم اجمعنا وإياكم على بابها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك، يعني عند هذا الموطن من الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين. يعني أمامكم في الحديث بعد الخصومة حتى في الآخرة الله أصلح بينهما. وبعد أن كان في أول الحديث يقول: يا رب، خذ لي مظلمتي من أخي، في آخر الحديث أخذ بيد أخيه فأدخله الجنة. فالله في عليائه يصلح بين المسلمين، وكأن الله أراد أن يلفتنا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن قص القصة، إنما أوقفنا على موطن الشاهد: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله أراد أن يشرف إصلاح ذات البين بأن يفعله هو سبحانه وتعالى، أن يصلح بين المسلمين. وكأنه يقول: الإصلاح بين المسلمين فعل الله، بل هو فعله، فعله بذاته سبحانه وتعالى لما أصلح بين هذين ولم يدعهما بعد التخاصم، حتى أخذ أحدهما بيد أخيه فأدخله الجنة. اللهم اجمعنا وإياكم في جنته، اللهم آمين. فإن كان أهل العفو لمرة يملكون ثمن مدائن من ذهب، فكيف بمن كانت شيمته العفو؟ كيف إذا جعلك الله عز وجل من أهل العفو ما حييت؟ اللهم اجعلنا وإياكم كذلك. قدرة الإنسان أن يعفو في حقه لا يمكن أن يقدر على ذلك إلا من لم يغب عن عينه عفو الله عنه. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واضح الحديث ولا في صعوبة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهلا لذلك. وأن يجعلنا من أهل العفو ومن أهل الإصلاح بين الناس. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وقنا برحمتك شر أنفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على باب الجنة، وطهر نفوسنا من الغل والحقد، وأدخلنا الجنة إخوانا على سور متقابلين، واجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. اللهم آمين. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم.